أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. القرية إذ جاء أجرا وهم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لما جميع لدينا محضرون وآية ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها

كل شيء